قال: وقد فضل بعض من أهل النظر، يعني من أهل الرأي، النزول، يعني الروايات النازلة على الروايات العالية. وحجتهم في ذلك أن الذي يتلقى الحديث بالنزول يحتاج إلى أن يتفحص الرواة الذين في السند، ولا شك إن عددهم أكثر من الرواة الذين في السند العالي، وهذا التفحص فيه زيادة اجتهاد، ولذلك يكون أكثر ثوابا. ومن هنا قالوا بفضله وبتفضيله على الحديث العالي، إلا أن المحدثين نقضوا هذه الدعوة وقالوا إن السند والرواة وسيلة لنقل الخبر، وكثرتهم مع ما فيها من زيادة بحث إلا أن احتمالات الخطأ واحتمالات الغلط واردة في السند النازل أكثر من السند العالي، وأيضا قد يكون فيه تفويت للغرض، وهو معرفة الرواية ومعرفة الحديث يعني المتن. وضربوا مثلا لمن يفضل السند النازل على السند العالي، قالوا بالشخص الذي يخرج من بيته يريد الصلاة فيسلك طريقا بعيدة عن المسجد، مع أن هناك طريق أقرب، بدعوى أن طول الطريق فيه كثرة الخطى، وكثرة الخطى فيها زيادة ثواب. والذي يفعل ذلك فإنه قد يفوت فرصة أعظم، وهي أن تفوته الصلاة ويفوته فضل الانتظار في المسجد، ويفوته فضل إدراك تكبيرة الإحرام، فهو وإن قصد ثوابا إلا أنه ضيع ما هو أولى وأعظم. ولذلك إن هذه الدعوة يعني منقوضة بأن العبرة بالغايات، وأن العبرة بالمقاصد، وأن الغرض من دراسة الأسانيد ومن تتبع الأسانيد ومن تحمل الأسانيد إنما هو الوصول إلى المتون الصحيحة. نعم، السند العالي إذا كان رواته فيهم ضعف فالنازل أولى وأكمل وأفضل، أما إذا كان السند العالي جمع بين الحسنيين بصحة الخبر ووثوق الرواة فهو أولى وأكمل. ولهذا قال: وقد فضل بعض من أهل النظر النزول، أي طلبه إذ على الراوي أن يجتهد في معرفة جرح من يروي عنه وتعديله، والاجتهاد في أحوال الرواة النازل أكثر، فكان الثواب فيه أوفر. قال: وهو، أي هذا القول، رد، أي مردود على قائليه لضعفه وضعف حجته. قال ابن دقيق العيد، يعني في من رد هذا القول وانتصر لقول القائلين بأن العلو أفضل لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها. قال: ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أو لا، قال وأيده الناظم يعني الحافظ العراقي بأنه بمثابة من يقصد المسجد لصلاة الجماعة فيسلك طريقة بعيدة لتكثير الخطى وإن أداه سلوكها إلى فوات الجماعة التي هي المقصود، وذلك أن المقصود من الحديث التوصل إلى صحته وبعد الوهم، وكلما كثر الرجال الإسناد تطرق إليه احتمال الخطأ والخلل، وكلما قصر السند كان أسلم يعني من الوقوع في هذه الاحتمالات. اللهم إلا أن يكون رجال السند النازل أوثق أو ثقة أو أحفظ أو أفقه، يعني ثمة مميزات في السند النازل عندئذ يكون أفضل من السند العالي أو نحو ذلك كما سيأتي آخر الباب. ثم قال وقسموه أي قسم طائفة من المحدثين كأبي الفضل بن طاهر وابن الصلاح قسموا العلو أقساما، والذي يبدو أن أبا الفضل بن طاهر كتب رسالة في العلو والنزول، وأما ابن الصلاح رحمه الله فأورد ذلك في مقدمته. قال وقسموه أي قسم طائفة من المحدثين كأبي الفضل بن طاهر وابن الصلاح العلو أقساما خمسة، وإن اختلف كلام هذين في ماهية بعضها يعني ماهية هذا العلو، لكنها ترجع إلى ثلاثة أقسام: علو مطلق يعني قلة عدد الرواة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وعلو نسبي وهو قلة عدد الرواة وكثرتهم ما بين الراوي وبين شيخ يدور عليه الإسناد، أو ما بين الراوي وما بين كتاب مؤلف كالكتب الستة. وهذا عده بعضهم نوعين وبعضهم قصره على نوع. والنوع الثالث وهو العلو الوصفي، وهذا يتعلق بطول المدة والمسافة بين تلقي الطالب من الشيخ أو بين وفاة طالبين سمع من شيخ، فمن طالت مدة سماعه من شيخ وتجاوزت 30 أو 40 أو 50 اعتبر سنده عالي بالنسبة لمن سمع منه بعد ذلك. وكذلك إذا تلقى طالبان من شيخ حديثا وتفاوت مدة الحياة بينهما فالمتقدم يعد أعلى من المتأخر. وبعض أهل العلم اعتبر هذين النوعين نوعا واحدا، ومن هنا قالوا العلو على ثلاثة أنواع أو على خمسة أنواع، من عدها نوعين احتسب كل نوع قسما. وهذا معنى قوله ابن الصلاح أي ممن قسموا العلو أقساما خمسة، قال وإن اختلف كلام هذين في ماهية بعضها وترجع الثلاثة الأول منها إلى علو مسافة وهو قلة العدد يعني بين الراوي وبين من عليه مدار الإسناد. والأخيران إلى علو صفة في الراوي أو شيخه وهو قدم السماع أو قدم الوفاة. قال فالأول يعني من أنواع العلو علو مطلق وهو ما فيه قرب من الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنظر لسائر الأسانيد أو لإسناد آخر فأكثر لذلك الحديث بعينه. وهو أي هذا القسم الأفضل والأجل وهو الأصل، لكن بشريطة أن يصح الإسناد، وهذا معنى قوله إن صح الإسناد. قال بالدرج يعني عندما تقرأ إن صح الإسناد، لأن هذا تقتضيه الضرورة الشعرية، لأن القرب مع ضعف الإسناد لا اعتبار به. هذا النوع الأول. قال والثاني يعني والنوع الثاني منها أي من الأسانيد العالية علو نسبيين، علو نسبي وهو قسم القرب إلى إمام. يعني ننظر إلى إمام كالزهري والتلاميذ الذي رووا عنه ونقلوا وكتبوا، فإذا نظرنا إلى طبقة من الطبقات تروي عن شيوخها حتى تصل إلى الزهري، فمن كانت روايته العدد فيها قليل بين الراوي وبين الزهري كان سنده أعلى. وفي كل الأحوال يشترط مراعاة صحة السند. قال وهو قسم القرب إلى إمام من أئمة الحديث وإن كثر العدد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لم يكن الإمام من أرباب الكتب الستة كالأعمش وابن جريج والأوزاعي وشعبة والثوري، فإن كل واحد من هؤلاء إمام ينتهي إليه أطراف الأسانيد. فهؤلاء الذين يروون وتنتهي أسانيدهم إلى هذه هؤلاء الأئمة يمكن أن يجرى بينهم العلو والنزول بصرف النظر من رواياتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا علو نسبي. لكن مراعاة صحة الإسناد أمر ملحوظ. قال والثالث منها علو نسبي أيضا لكن مقيد بنسبة للكتب الستة، فالمقارنة تجري بين أصحاب الكتب الستة وغيرهم من أصحاب الكتب، مثل معاجم الطبراني ومسند أحمد وغيرها من المسانيد والمؤلفات، خاصة المتأخرة التي هي بعد الكتب الستة. فيقارن في هذه الحال بين هذه الأسانيد وأسانيد الكتب الستة، فإن كانت أسانيد الكتب الستة أعلى فهذا هو يعني المقصود وهذا هو المفترض والمتوقع. أما إذا كانت أسانيد هذه الكتب أعلى من أسانيد الكتب الستة فهنا تجري المقارنة. وهنا يورد العلماء في المقارنة مصطلحات يذكرونها، وهي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. وقد تكلم الحافظ العراقي عنها كلاما طويلا درسناه فيما استعرضناه من كلام الحافظ العراقي. وأما الشيخ زكريا فيعلق على هذه أيضا بما يناسبها، ولذلك قال: لكن مقيد بنسبة للكتب الستة مثلا الصحيحين والسنن الأربعة، إذ ينزل متن من طريقها أخذ أي نقل، أي إذ لو روينا الحديث من طريق كتاب من الكتب الستة يقع أنزل مما لو رويناه من غير طريقها، وقد يكون عاليا مطلقا أيضا، يعني وقد يكون هذا الحديث الذي روي من غير الكتب الستة عدد الرواة بين المؤلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل من عدد الرواة عن طريق الكتب الستة. قال: مثاله كحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما مرفوعة: يوم كلم الله موسى عليه السلام كان عليه، أي على موسى، جبة صوف، كان عليه جبة صوف، وخف من جلد حمار غير ذكي، فإنا لو رويناه من جزء ابن عرفة. قال: إن ابن عرفة تلميذ خلف بن خليفة، والإمام الترمذي روى الحديث عن طريق خلف بن خليفة. أبو علي الحسن العبدي البغدادي المؤدب روى عن عمار ابن محمد ابن أخت الثوري وعيسى بن يونس وابن المبارك وأبي بكر بن عياش وابن علية وخلف ابن خليفة، وهذا هو محل الرواية، وابن المبارك ابن سعيد الثوري وغيرهم. قال: روى عنه الترمذي وابن ماجه، الترمذي من تلاميذ ابن عرفة، وروى عنه النسائي بواسطة زكريا الساجي، وروى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن أبي حاتم والبغوي. فهذا ابن عرفة ألف جزءا، فلو روى الناس الحديث من طريق الترمذي يكون أنزل مما لو روى الحديث من طريق هذا الجزء، لذلك يجرون المقارنة بالعلو والنزول بين هذين الكتابين. يقول هنا: فإن ابن عرفة روى عن خلف ابن خليفة هذا الجزء، والترمذي روى هذا الحديث أيضا لكن بواسطة عن خلف ابن خليفة وهو علي بن حجر. فإذا قارنا رواية هذا الحديث من جزء ابن عرفة ومن جامع الترمذي نجده في جزء ابن عرفة أعلى منه في جامع الترمذي، ولذلك يقول: يكون أعلى مما لو رويناه من طريق الترمذي عن علي بن حجر عن خلف، فهذا مع كونه علوا نسبيا يعني بين جزء ابن عرفة وجامع الترمذي فهو أيضا علو مطلق، لأن عدد الرواة بين ابن عرفة وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل من عدد الرواة ما بين الترمذي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يقع هذا الحديث اليوم أعلى من روايته من هذا الطريق يعني طريق ابن عرفة. قال: وسمى ابن دقيق العيد هذا القسم علو التنزيل، علو التنزيل. قال: وفيه تقع الموافقات والأبدال والمساواة والمصافحات كما شمله قوله. وسبقا عرفنا أن الموافقة إذا أخذنا الحديث من جزء غير الكتب الستة وقارناها بأحاديث الكتب الستة نجد أن هذا الراوي يكون في درجة أعلى من درجة رواية الكتب الستة براو، فكأنه وافق في هذه الرواية شيخ المؤلف في الكتب الستة. وأما إن كان العلو بزيادة راوي آخر فهذا الذي يسمى بالبدل. وأما المساواة فهي أمر سبق أن عرفناه، قال وهذا من خصائص الأمم السابقة، يعني الناس إلى القرن السادس السابع وبعد القرن السابع لا تكون مساواة. يقول إن عدد الرواة ما بين راوي الكتاب إلى صاحب أحد الكتب الستة كالبخاري أو مسلم أو أبو داود أو الترمذي أو النسائي وابن ماجة، نجد أن العدد من هذا الشيخ الذي يروي هذه الكتب إلى البخاري يساوي العدد ما بين البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تساوى الأعداد كأن البخاري أو مسلم أو أبو داود هم محل الاعتبار والنظر، عدد من يروي عنهم إلى ذلك الراوي المشهور وذلك الإمام، عدد الرواة من هذا الإمام إلى البخاري يساوي عدد الرواة من البخاري إلى النبي عليه الصلاة، هذا الذي يسمونه بالمساواة. أما إذا كان العلو بأكثر من راويين فيسمونه بالمصافحة. قال فإن يكن أي المخرج في شيخه أو شيخه أي شيخ أحد الأئمة الستة فقد وافقه، كحديث يرويه البخاري عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه مرفوعا، فإذا رويناه من جزء الأنصاري يقع موافقة للبخاري في شيخه مع علو بدرجة كما في هذا، وقد يكون بأكثر يعني من درجة. فهو قال بضم الهاء يعني، فهذا النوع من الرواية يسمى بالموافقة لأنهما اتفقا في الأنصاري، يعني التقت الأسانيد في الأنصاري اللي هو شيخ البخاري، لأن الرواة المفترض أن تكون أحاديثهم أنزل، لكن لما كانت أحاديثهم أعلى والتقوا في شيخ البخاري سمي هذا النوع من الرواية بالموافقة. قال أو إن يكون قد وافقه في شيخ شيخه كذلك، يعني إذا كان السند من غير الكتب الستة أعلى براويين أي ما علو بدرجة فأكثر كحديث ابن مسعود السابق فهو البدل لوقوعه من طريق راو بدل الراوي الذي روى عنه أحد الستة، وقد يسمونه موافقة مقيدة، فيقال هو موافقة في شيخ الشيخ الترمذي مثلا. وما ذكر من تقييد الموافقة والبدل بالعلو ذكره ابن الصلاح لكن خالفه غيره فأطلقوهما بدونه يعني بدون التقييد. فإن على قيل موافقة عالية وبدل عال، نبه على ذلك الناظم يعني الحافظ العراقي. وإن يكن أي المخرج ساواه أي أحد الستة عدا قد حصل، أي من جهة العدد الحاصل له في السند بأن يكون بين المخرج وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المرفوع أو الصحابي يعني في الموقوف أو من قبله يعني في المقطوع في غيره إلى شيخ أحد الستة كما بين أحد الستة وأحد من ذكر من العدد فهو المساواة. وهذا الوصف كما قلت كان في المتقدمين، وأما بعد القرن السابع فلا يقع، لأن المقارنة هنا بين عدد الرواة من البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن الشيخ إلى البخاري، فإن اتفق العدد، ونحن نعرف أن الأسانيد في البخاري منها الثلاثي ومنها الرباعي ومنها الخماسي ومنها السداسي ومنها السباعي، فإذا كان مثلا الحديث خماسيا فلا بد أن يكون هذا الشيخ بينه وبين البخاري خمسة، فإذا تحقق ذلك سمينا هذا الحديث، يقول وقع لنا مساواة، يعني إن العدد بين الطرفين واحد. قال فهو المساواة، لكنها مفقودة الآن لأن الأعداد زادت على أعداد ما في كتاب البخاري. وهذا النوع الرابع الذي يسمى بالمصاحفة صافحة، وحيث راجحه الأصل أي على سند أحد الستة بالواحد أي براو واحد على سند المخرج فهو المصافحة. فالمصافحة والمساواة المقارنة تكون بين أعداد صاحب الكتاب والراوي، فإن كان أعداد الرواة من صاحب أو من الراوي من الإمام إلى صاحب الكتاب أعلى براو أقل براوي سميت بالمصافحة، كأن صاحب الكتاب يصافح هذا الإمام مثل الإمام البخاري أو مسلم لقلة العدد، حيث يكون هو في مساواة وفي موافقة العدد مع سنده منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله وحيث راجحه الأصل أي على سند أحد الستة بالواحد أي براو واحد على سند المخرج فهو المصافحة، له بمعنى أن المخرج كأنه لقي أحد الستة وصافحه بذلك الحديث، ومع كونه مصافحة له هو مساواة لشيخه، فإن كانت المساواة لشيخ شيخه كانت المصافحة لشيخه أو لشيخ شيخه، يعني كلما قل العدد كلما ارتفع وعلى موضع المصافحة، أو لشيخ شيخه كانت لشيخ شيخه وسمي ذلك مصافحة لجريان العادة غالبا بها بين المتلاقيين. هذه الأقسام الثلاثة المتعلقة بالعلو العددي. ثم انتقل الكلام على العلو الوصفي. قال ثم الرابع من الأقسام علو الإسناد لأجل قدم الوفاة، لأن لأحد رواته بالنسبة لراو آخر متأخر الوفاة عنه شاركه في الرواية عن شيخه، فمن سمع سنن أبي داود على الزكي عبد العظيم يعني المنذري كان أعلى ممن سمعه من النجيب الحراني، وقد عرف بكل واحد منهم. قال ومن سمعه على النجيب أعلى ممن سمعه على ابن خطيب المزة والفخر ابن البخاري. هؤلاء الأربعة اشتركوا في رواية سنن أبي داود عن شيخ واحد وهو ابن طبرزد، لكن لما تفاوتت وفياتهم كان المتقدم وفاة سنده أعلى، لتقدم وفاة الزكي على النجيب ووفاة النجيب على من بعده، وقضية ذلك أن يكون أعلى إسنادا سواء تقدم سماعه أو اقترن أم تأخر، سواء تقدم سماعه أم اقترن أم تأخر، يعني ليست العبرة بأن يكون المتقدم وفاة متقدما سماعا، وإنما هنا لاحظنا مجرد الوفاة. فلو حدث شيخ طلابا وهؤلاء الطلاب يعتبرون ويمثلون طبقة، فمن تقدمت وفاته كان سنده أعلى، ومن تأخرت وفاته كان سنده أنزل، وإن سمع من الشيخ قبل من تقدمت وفاته. قال لأن متقدم الوفاة يعز وجود الرواة عنه بالنظر لمتأخرها فيرغب في تحصيل مرويه يعني على غيره. لكن الأخذ بالقضية المذكورة محله في غير تأخر السماع له أخذا مما يأتي في القسم الخامس. ثم هذا العلو ثم هذا في العلو المفاد من تقدم الوفاة مع التفات لنسبة شيخ إلى شيخ. قال ثم هذا في العلو المفاد من تقدم الوفاة مع التفات لنسبة شيخ إلى شيخ. وأما العلو المفاد من مجرد تقدم وفاة الشيخ لا مع التفات الآخر مع التفات لآخر قال بالصرف للوزن أي لشيخ آخر فقد اختلف في وقته. هنا الشيخ زكريا يريد أن ينبه إلى نقطة، يقول هذا العلو الذي نجريه ما يمكن أن يكون بين عدد من الشيوخ، وإنما هو مقصور على شيخ واحد. شيخ مثلا كالإمام أحمد رحمه الله سمع عنه عدد كبير من التلاميذ وعاشوا من بعده أزمانا. إذا أردنا أن نقارن بين مرويات هؤلاء التلاميذ ونحدد أيها أعلى من الآخر، نقول إن من توفي من تلاميذ الإمام سبقت وفاته سنده أعلى ممن تأخرت وفاته. لكن ما يمكن أن نجري هذه المقارنة بين أكثر من شيخ واحد مثل الإمام أحمد وأقرانه، لأن التفاوت والعلو والنزول مقيد بهؤلاء الذين سمعوا من الشيخ الواحد. ولهذا يقول أما العلو المفاد من مجرد تقدم وفاة الشيخ لا مع التفات لآخر أو لآخر قال بالصرف للوزن أي لشيخ آخر فقد اختلف في وقته، فقيل يكون للخمسين من السنين مضت بعد وفاته. هذه مسألة أخرى، وهي إذا كان هناك عدد من التلاميذ سمعوا من شيخ وتوفي الشيخ، نحن قلنا إن من يتوفى من التلاميذ أول يكون سنده أعلى. لكن الآن نريد أن نجري مقارنة بين تلاميذ سمعوا من شيخ توفي وهم أحياء. هؤلاء التلاميذ تفاوتوا في وقت السماع، منهم من سمع من الشيخ قبل 50 سنة 60 سنة 40 30، فكيف نحدد العلو في أسانيدهم؟ يقول إن من سمع من الشيخ قبل 50 يعتبر سنده أعلى ممن سمع من الشيخ قبل 40 أو ممن سمع قبل 30، وإن كان من فات على سماعه من الشيخ قبل هذه السنوات يعتبر سنده عاليا. لكن العلو يقارن بمن هو أدنى منه، كلما كان العلو أظهر وكلما كان السند أعلى. هنا تاريخ السماع، نحن ما لاحظناه في هذه الأحوال في السماع في العلو الوصفي لا نلاحظ العدد، وإنما نلاحظ إما وفيات التلاميذ وإما وفاة الشيخ وطول سماع التلاميذ، طول فترة سماع التلاميذ. قال: فقد اختلف في وقته، فقيل يكون للخمسين من السنين مضت بعد وفاته أو الثلاثين مضت بعد وفاته. قوله سنين أي من السنين. هذا النوع الرابع من أنواع العلو، وهو المتعلق بالعلو الوصفي، إما بوفاة الطلاب وإما بطول سماع الطلاب من الشيخ. ثم خامس الأقسام علو الإسناد لأجل قدم السماع لأحد رواته بالنسبة لراو آخر شاركه في السماع من شيخه، أو لراو سمع من رفيق شيخه، فالأول أعلى وإن تقدمت وفاة الثاني. يعني العبرة هنا بتاريخ السماع، ولهذا قد يقع التداخل بين هذا القسم والقسم الذي قبله، بحيث جعله ابن طاهر ثم ابن دقيق العيد قسما واحدا. ثم زاد بدل الساقط العلو إلى البخاري ومسلم ومصنف الكتب المشهورة. قال: وجعل ابن طاهر هذا قسمين، أحدهما علو إلى البخاري ومسلم وأبي داود وأبي حاتم وأبي زرعة، وثانيهما علو إلى كتب مصنفة لأقوام كابن أبي الدنيا والخطابي. قال: وكل حديث عز على المحدث ولم يجده عاليا ولا بد له من إيراده في تصنيف أو احتجاج به، فمن أي وجه أورده فهو عال لعزته. هذه قضية أخرى، ويمكن أن تعتبر نوعا سادسا. القضية الخامسة التي ذكرها هنا هي أن ننظر إلى تاريخ سماع التلاميذ من الشيخ، يعني إذا تحمل عدد من التلاميذ من شيخ حديثا، شيخ كالإمام مالك رحمه الله كان يقرأ الموطأ على التلاميذ أو يحدث بالموطأ ومكث 40 سنة، فكيف يقاس العلو والنزول بين تلاميذه؟ قال: في هذا النوع يقاس بقدم السماع، فالذين سمعوا منه في السنة الأولى والثانية والثالثة يعتبر سماعهم أعلى من الذين سمعوا منه في ما بعد 30، بصرف النظر عمن مات، لا يعنينا أيهما مات قبل، وإنما يعنينا أيهما سمع قبل. فالذين سمعوا قبل نعتبر سماعهم عاليا، والذين سمعوا من بعده نعتبر سماعهم نازلا، وإن كان المتأخر قد توفي قبل المتقدم، لأن نحن في القسم الرابع اعتبرنا المسألة بالوفاة، وقلنا إن من توفي قبله سماعه أعلى لعزة وندرة وجوده. ثم جاءوا إلى موضوع آخر وتقسيم آخر، قالوا: لنا أن نعتبر العلو والنزول بالنسبة إلى الكتب والأجزاء باعتبار عدد الرواة بين من يروي هذه الأحاديث وبين مؤلفيها، وهذا ينطبق على أحوالنا في هذه الأزمان. فمثلا اليوم لو جينا نبحث ونسأل الذين يروون الكتب الستة كالبخاري أو مسلم، يقال له: كم عدد الرواة بينك وبين البخاري، أو بينك وبين مسلم، أو بينك وبين أبي داود؟ فإذا قال مثلا: عدد الرواة بيني وبينهم 27 أو 28، وجاء آخر وقال إن عدد الرواة 25، فنعتبر ذا 25 أعلى إسنادا من غيره، لأن العبرة بهذه الأعداد. لكن أحيانا قد يكون هناك كتاب لو قارناه بالكتب الستة نجد إن عدد رواته أنزل، يعني عدد الرواة 30، ومع ذلك يعده العلماء أعلى من كتاب آخر عدد رواته 28، لأن العلماء أو الناس اشتغلوا بهذا الكتاب بحيث كثرت الروايات فيه، والكتاب الآخر قل من يشتغل به وندر عدد من يرويه، فيعتبر عاليا بصرف النظر عن أي اعتبار آخر. قال هذا ما يتعلق بالعلو. ثم قال وضده النزول، فتتنوع أقسامه كالأنواع السابقة للعلو، فأقسامه 5: علو مطلق، علو نسبي بالنسبة إلى إمام، علو نسبي بالنسبة للكتب الستة، ثم النوعين الآخرين: نزول وصفي بالنسبة لوفاة الشيخ أو بالنسبة لطول السماع. وتفصيلها يدرك من تفصيل الأقسام العلوي. ثم ختم الكلام حول العلو بمسألة، وهي بعض أهل العلم ذم النزول وفضل العلو على الإطلاق، يقول وهذا الذم والتفضيل على إطلاقه ليس مسلما، فقد يكون في الحديث النازل من الأوصاف ما يفضل به عن الحديث العالي، كأن يتسلسل الحديث بصفة من صفات التسلسل، فعندئذ هذا التسلسل يضفي على الحديث ميزة تجعله يقدم على السند العالي. قال وحيث ذم النزول كقول ابن المديني وغيره إنه شوم، وقول ابن معين إنه قرحة في الوجه، فهو ما لم يجبر بصفة مرجحة، فإن جبر بها كزيادة الثقة في رجاله على العالي، أو كونهم أحفظ أو أضبط أو أفقه، أو كونه متصلا بالسماع وفي العالي حضور، يعني أحد الرواة ذكر له حضور، فالسماع أولى، أو إجازة، لأن الفرق أو المقارنة بين السماع والإجازة، السماع أولى من الإجازة، أو مناولة، أو تساهل في بعض رواته في الحمل، فالنزول حينئذ ليس بمذموم ولا بمفضول بل فاضل، كما صرح به السلفي وغيره يعني من علماء الحديث. قالوا والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق، وقد نبه عليه بقوله والصحة مع النزول هي العلو المعنوي عند النظر والعالي عددا، فقد الضبط والإتقان علو صوري، فكيف عند فقد التوثيق يكون يعني أسوأ. ثم بعد ذلك بدأ الكلام على موضوع جديد وعلم جديد من علوم الحديث، ذلك هو موضوع الحديث الغريب والحديث المشهور والحديث العزيز. هذا النوع من الحديث أو هذه الأنواع من الحديث تتعلق بعدد الرواة في كل طبقة من الطبقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، أحيانا يكون حديثه على هيئة خطبة يخطبها على المنبر فيتلقاها العدد الكبير، ثم يتناقلها الناس عن هذا العدد الكبير، يتناقلها التابعون عن الصحابة، وأتباع التابعين عن التابعين، وإذا نقلت هذه الأخبار دون تحديد لعدد رواتها فيسمى بالحديث المتواتر، والمتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة. وقد يحدث النبي صلى الله عليه وسلم العدد من الصحابة 3 أو 4، يعني بحيث يمكن حصرهم، والصحابة رضوان الله عليهم قد يحدثون أمثالهم بحيث يكون ذلك النوع من الحديث محصور في عدد في كل طبقة، فهذا ما يسمى بالمشهور. وقد يكون للمشهور صور أخرى، أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم راوي فيأتي الراوي ويحدثه لعدد من التلاميذ يزيدون على الثلاثة، وهكذا ينقل أتباع التابعين هذا الحديث بحيث ينحصر عددهم وتنحصر الطرق. وقد يحدث النبي صلى الله عليه وسلم الراويين ثم ينفرد كل راو بواحد منهما، بحيث يكون في كل طبقة الراويان، وهذا النوع هو الذي يسمونه بالعزيز. وقد يتناقل الخبر واحد عن واحد، وهذا الذي يسمى بالغريب. فالغريب والمشهور والعزيز أوصاف ترتبط بالنقلة، وقد ترتبط بالمتون، فالمتن لا ينقله إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، لكن في الغالب أن نقل المتون يأتي تبعا لنقله أو تبعا للأسانيد. ووصف الحديث بكونه غريب أو بكونه عزيز أو بكونه مشهور يتوقف على عدد الرواة، فهو متوقف على الأسانيد. وحيث إن هذا النوع من الرواية اعتنى به العلماء